يعني لو تقرأ كتاب العائدون إلى الفطرة، تقريبا 90% من الشباب اللي عادوا، بل يمكن 100% من الشباب اللي عادوا، عادوا بحوارات شخصية وبحوارات في المنتديات. يعني نموذج غير النموذج هذا نهائيا. والإنسان اللي طالب الحقيقة ومتعطش لها، هذا ما عنده مشكلة يسمع 20 دقيقة ولا 30 دقيقة، ولا إيش قصة النشاط في تتبع شبهات سبابي الإسلام، ثم أنت عندك مشكلة أنك تسمع والله أخوك كثير منهم أسلوبه سيء في الكلام، كثير منهم أسلوبه منفر، كثير منهم إلى آخر ذلك. الموقف اللي يليه، وهذا موقف عاد شخصي تماما، يعني اللي هو سبحان الله، أنا عندي أختي الكبرى الآن شارفت على 40، تزوجت من مدة ولم تنجب ذو مدة طويلة، وهذا أمر يعني سبحان الله أحدث في نفسها ما أحدث، وتعالج وتحاول وكذا وكذا، حتى جاء بعض من فيه بقايا جاهلية وشر، فقال يعني قالت لأمي أنه نحن أنتم كانت يعني كان عندكم نذر تنذرونه للإمام الفلاني، فيبدو أن هذا من آثار هذا الموضوع. فعلا نذر جدتي والدة أمي كان عندها هذا الأمر، فأنا ما كان عندي فكرة عن الموضوع، رحت أجيب أمي من المسجد في حلقة تحفظ القرآن وكذا، وهي عائدة قالت لي الموضوع كذا وكذا، وقالت لا والله ما نرجع بالشرك بعد إذ أننا موحدون، ما نرجع نهائيا بعد ما عرفنا الخير وعرفنا التوحيد نهائيا، إذا الله عز وجل يريد أن يأتي بشيء يأتي به، غير ذلك لا، لم يوقفه أحد. ونعم، وأنا تكلمت عاد ما يقتضي هذا وثنيت على كلامه، فكانت تذكر لي من الأحوال يعني، قالت قبل حنا لما كنا نرعى الغنم وكذا، وما كنا نعرف كبير شيء عن الإسلام نهائي، فكانت تقول نحن كنا مثل الدواب اللي نرعاها، الفارق أننا نتكلم وهي تثغي يعني صوت الغنم إذا طلعت منه، هذا الفارق. وسبحان الله بهذا الصدق، يعني فضل الله تبارك وتعالى في دعوة للتوحيد جيدة في المنطقة التي نحن فيها، يعني حتى في شريط حقيقة التوحيد وزع في مصليات الأعياد كثيرا وفي المساجد، ومجموعة من الخطباء جزاهم الله خيرا يعني يتكلمون بهذا الموضوع مرات وكرات، يعني جزاهم الله خيرا، والأمر حتى وصل إلى درجة إدخاله في المناهج، إلى درجة إدخاله في المناهج فضل الله تبارك وتعالى، مناهج الثانوية وغيرها، فالحمد لله حصلت حالة. فأنا أعجبني الموقف من أمي اللي ما تعلمت القراءة والكتابة إلا بعد ما جاوز 50 سنة، أنه هذا التوحيد أعظم شيء والله، وفعلا أعظم منه، وفعلا والله ما نعود بالشرك، أعظم شيء هذا، أعظم يعني ما استفدناه من المقام في الكويت موضوع التوحيد، بعد إذ أنا مشركون، وهذه نعمة ومنة عظيمة، يعني الله وحده يعلم بها. وأذكر لا تتأذكر أول أيام لما كنت أدرس كتاب التوحيد، وكيف إن كل باب كنت أرى بعض المظاهر اللي موجودة داخل مجتمعاتنا، وسبحان الله الآن الأمر فضل الله تبارك وتعالى عليه عمل جيد جدا، درجة أنه بعض أقوامنا كان لا يذبح لغير الله ويتساهل أنه يأكل إذا ذبح غير آخر، والحمد لله الآن هذا التساهل بدأ يذهب شيئا فشيئا. يعني هذا الثبات أيضا من موضوع لا تحقر المعروف شيئا، موضوع تقدير الغاية، يجي ولد ما يجي ولد أهلا وسهلا، وإن كان يعني نعم هذا من أوهام المشركين، الأمر كله بيد الله، لكن في إرهاب في استغلال العاطفة عند الناس، الإنسان إذا استقر التوحيد في قلبه يكره أن يعود في الشرك كما يكره أن يقذف في النار. وأيضا تقدير بعض الدعوات في نفوسنا، لما نقدر مثل الشيخ عبد الوهاب ونقدر كذا نقدر، نحن رأينا الأمر، رأينا الجاهلية في أهلينا، ممكن بعض الناس طال عليهم الأمد، هو جاء لا نحن رأينا الأمر، رأينا الجاهلية بعيوننا يعني، ورأينا كل الصور اللي كان الشيخ يتكلم عنها في مسائل الجاهلية وفي كتاب التوحيد وكيف تخلصنا منها. فلهذا نعرف لهذا الرجل قدره جدا ونقدره بعمق يعني، ونترحم عليه بحرارة. الشقاشق والأمور والكذا اللي تفتنكم في بعض الناس، هذه لا تعني لنا شيئا كثيرا، هذه ما أخرجت فئاما كثيرا من الظلمات إلى النور، وإنما نحن نعنى بالوحي. والله المستعان.